وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الإشارة في اليدين عند قوله يبسط يده ويقبضها، يعني في صفات الله تعالى؟ أتذكر حديث البيهقي، قول البيهقي عند حديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه حينما تلا قوله تعالى: وكان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وإلى أذنه. نقل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وإلى أذنه عند تلاوته قوله: وكان سميعا بصيرا. فماذا قال البيهقي؟ قال: أردت تحقيق. قال: إشارة تحقيق لا تمثيل. فالذي يشير بيده تحقيق لا تمثيل، إشارة تحقيق لا تمثيل، يحقق أن لله عز وجل سمعا وبصرا وله عينين بالإشارة إلى عينيه. أين هل تضامون في رؤية القمر؟ فشبه المرء بالمرء، فشبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. لم يشبه المرء بالمرء ولكن شبه الرؤية بالرؤية. أي نعم. فهو أشار إلى عينه وإلى سمعه صلى الله عليه وسلم عند ذكر سمع الله وبصره إشارة، إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. فالإشارة في اليدين عند قوله يبسط يده ويقبضها إشارة تحقيق لا تمثيل، هذا يسمى بسط ويسمى قبض، والله يقبض يده ويبسطها كما يليق بجلاله، ليس كهذا القبض وهذا البسط. فالإشارة التي تحصل ليس معناها التمثيل، ليس معناها التمثيل، بل معناها التحقيق إلى هذه تحقيق وهذه الصفة فعلية. واضح؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. يدعو، نسأل الله أن يولي درجاتنا وإياكم في الجنة. يقول: الآن جماعة التبليغ يسمون أنفسهم الأحباب. طيب، نقول لهم إن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم أحباب فما موقفكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي منزلتكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تنذرون عن الشرك وتدعون إلى التوحيد؟ يعني هذا أهم شيء. هل دعوتكم تقوم على النذارة عن الشرك والدعوة للتوحيد، ولا تقولون هذه وهابية، أن يعني نقتدي بشيوخنا وكذا ويجمعون الناس بدون أن يحققوا القدر المشترك وهو التوحيد الذي يدخل به الرجل الإسلام؟ لا يعرفون شروط لا إله إلا الله. تسألهم: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ يقول: عندنا الأركان الستة، عندنا أي نعم الأصول الستة بدل الأركان، أركان الإيمان. على كل حال، ما أحب أن جماعة الدعوة يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهل حققتم هذا؟ الدعوة لا بد لها برهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلت في جمعية سكنية حكومية، المشكلة أنه يتم دفع الأقساط في بنك الحكومي ربوي، وانت وش عليك تدفع الاقساط في بنك حكومي ربوي او تدفع الاقساط لمرابي؟ ما عليك انت، المرابي ذنبه على جنبه، انما تدفع الاقساط التي عليك. هل انت تؤكل الربا؟ لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. إذا كنت واحد من هؤلاء فاحذر، وإذا لم تكن واحدا من هؤلاء إنما دفعت أقساط البيت، الذي مستحق للأقساط هو الذي رابى بها، إيش دخلك؟ ما أدري. على كل حال، هل يمكنني على كل حال إذا لم تكن مرابيا فتستمر وتستلم المنزل ما في شيء، لأن هذه الأقساط مثلا قيمة البيت تدفعها قيمة للبيت، الذي يستلمها يرابي فيها ذنبه هو، ما يكون في عون شيء يعني يعينه مثلا على هذا الفعل. ما أعنته. إذن لا تتعامل مع اليهودي خوفا من إعانته. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودرعه، شوف الدرع يعني السلاح أخطر شيء، مرهونة عند يهودي ب30 دم شعير في الطعام. أين ولا يعينه، لكن هذا حاجة ضرورة للتعامل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لو أردت الإحرام إلى الحج وأنا في المدينة توك ما بعد جاء الحج ولم ألبس ثياب الإحرام إلا في جدة بسبب ظروف التفتيش، فماذا علي من فدية؟ عليك إثم، ما هو بس فدية وبس، عليك إثم لأنك خالفت ولي الأمر أو خالفت يعني التعليمات التي يراد بها تنظيم حج المسلمين، فأنت آثم في تخفيك وتلبيسك الحقيقة على ولاة الأمر. أو ماذا أقول، يبين أقول له اشترط ولا عليك إلا إن حبسني حابس. لا يا أخي، إنما لو فعلت هذا وأحرمت من جدة نقول أنت آثم، تتوب إلى الله عز وجل وعليك فدية وحجك صحيح أو عمرتك صحيحة. تذبح شات تصوم عشرة أيام. أين ولا بعد ما ودك تصوم أصلا من الأساس يعني. هذا لبس على كل هو يأثم. نعم يا شيخ تفضل. بعض الشباب يعني حوافز هذه الحسميات عشان يشتغل. على كل حال ما لقى شغل لكن يحفزه الشباب ويقول اشتغل وإلا حسمت عليك، من باب العقوبة يحفزه لأن يشتغل. يعطي هذا مثلا ويقول اشتغل به. أي اشتغل به ثمنها 10 ريال. نعم. ممكن في آخر السنة أخذ 12 ريال. أي يشيل منه ضرائب، يشيل منه حاجات يحسبها منه، لأنه عاوز يشجع الشباب وفي نفس الوقت من باب التورق. مثلا هذه الحاجة تسوى 10 ريال في الوقت الحاضر، لكن بعد سنة ب15 ريال لا بأس، ما في شيء. هذه تدخل في مسألة التورق. التورق أجازوه الفقهاء، يعني تشتري سلعة قيمتها في السعر الحاضر غير قيمة لما تؤجل. ما تعتبرش فوائد؟ لا ما هي فوائد.